الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف نجيب عن أخبار الاحتياط فيما سبق. ذكرنا جوابا للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، ورددنا ذلك الجواب. الآن الآخوند هو بنفسه يتصدى للجواب فيجيب بجوابين. الأول هو أن أخبار الاحتياط عامة تشمل أو مطلقة تشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. بينما أخبار البراء الذي انقلناها فيما سبق مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فهو مختص بالشبهة التحريمية. صحيح ولا؟ ليش مختص بالشبهة التحريمية؟ لأنه يقول كل شيء حلال حتى تعرف ماذا؟ أنه حرام. يعني الاحتمال الموجود يا احتمال حرمة، فالأمر يدور بين الحرمة وبين من؟ الإباحة. فإذا كل شيء لك حلال ناظر إلى الشبهة التحريمية فيحلل ويقول بالبراءة. وين؟ في الشبهة التحريمية. بينما أخبار الاحتياط عليكم السلام ورحمة الله التي تقول أقوك دينك فاحتط لدينك عامة للشبهة الوجوبية وللشبهة التحريمية. فنطبق قاعدة شنو؟ العام الخاص. فنخرج الخاص من العام. إذا خرجنا الخاص، الخاص شنو هو؟ تحريمية؟ شرب الكتم؟ شرب الكتم يعني؟ إذا خرجنا من العام، العام ياهو قلنا أخبار الاحتياط، ولازم ذا أنه لا يجب الاحتياط في من؟ في الشبهة التحريمية. وبهذا ثبت المطلوب، وبهذا ثبت المطلوب. مو تريد شنو الشبهة التحريمية؟ براءة تجربية. تريد تسوي سيجارة حلال، ثبت المطلوب بعد شكل. بل أقول أكثر، يقول الشيخ الآخر، أخبار البراءة نص أو قل صريحة في الحلية وفي البراءة، حيث أنها تقول كل شيء لك حلال حلال حلال حلال صريح ديما في الحلية. بينما أخبار الاحتياط التي تقول أخي أخوك دينك فاحتط لدينك هذه ليست صريحة في وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن قالت فاحتط، أتت بصيغة افعل وصيغة افعل ظاهرة في من؟ في الوجوب، لا صريحة في من؟ لا صريحة في من؟ في الوجوب. إذن من أول أقول أخبار البراءة كل شيء لك حلال صريحة الحلية، أي تقول حلال، بينما أخبار الاحتياط ظاهرة في وجوب الاحتياط، حيث أنها أتت بصيغة افعل، وصيغة افعل ظاهرة وليست صريحة في الوجوب. ومتى ما تعارض الظاهر والصريح يا أولي يقدم. أحسنتم، الصريح انتهى الوجه الأول يا أخي، انتهى الوجه الأول يا أخي، صار الوجه الأول أخبار البراءة تقدم ليش بعد المعارضة، يعني سلم لهم المعارضة، ليش تقدم؟ لأنها أخص وبعث وصريحة، أو قل أظهر صريحة من تلك، انتهى الوجه الأول. أقول هذا الوجه الأول ذكره الشيخ الأنصاري أيضا في الرسائل، ولعلني إن لم أكن ولعله إن لم أكن مخطئ ومشتبه، أنا يعني مذكور في الرسائل إذا تريد تراجع في صفحة من ضمن الطوار، طوار طبعا رحمة الله أم الحواشي، في صفحة 209 سطر 9 أو 10 إذا تريد تراجع. وإنما ذكرت هذا من ناحية أنه بلي ما أدريش أقول أن هذا الجواب ذكره هذان العلمان الأنصاري والآخر، ولكنه جواب ما أدري شنو، غريب عجيب ما أدريش أقوله، إحنا لم نفهم، بالتالي إحنا لم نفهم. ليش؟ ليش؟ لأنه إذا خصصنا نتيجة التخصيص تقدر تقول شنو هي ولا؟ سنك تقول نتيجة التخصيص شنو؟ أنت تقولها بلسانك أنت، شوف شلون النتيجة تصير. هتش النتيجة راح تصير. كل شوفة أخوك دينك تحت لدينك، يعني كل شوفة احتط فيها. إلا شنو إلا؟ خرج يلا، إلا شنو؟ تحريمية، يعني الوجوبية ماذا؟ يعني احتط فيها، وهذا لم يقل به قائل. هاي من قائل هذا يا أخي؟ ما كنت برد واحد يقول التحريمية ما يجب احتياطه، حتى الإخبار ماذا ما يقوله؟ ها؟ يعني التحريمية ما يجب الاحتياط بها، لكن الوجوبية يجب الاحتياط بها. هيك يقول بهالشكل. أن التحريمية ما يجب، وجوبية يجب، أقول أبل لا يقول بها، لا هم يلتزمون الآخر والشيخ الأنصاري ولا أحد يقول به حتى الإخبار. تشييد طبعا في كل تشييد طبعا تحت الأخبار الاحتياط، ما بقى بعد ترجي كل شيء بعد يجب. فالخلاصة في الحقيقة احنا من ولذلك بعض الاغايون المحشين ما ادريش اقول حاولوا يبينون الاخصية بشكل اخر، مو بالشكل الذي انا بينت بهالشكل. بس اقرأ لك عبارة الشيخ الاخر، هو الاخصية ما بين كيف، بس كان اخبار البراءة اخص، لكن ما قال اخص بالشكل الذي انا بينت. بس عبارة الرسائل إذا تراجعها تحت الرقم الصفحة اللي تدق فيها صريحة في هذا الذي أنا بينته، في أنه بلي في أن وجه الأخصية بالشكل الذي بينته، أو بالرسائل بعد صريحة هذا لابد الآخوان ما بل يريد يذكر وجه استاذه عن المذكور بالرسائل هيك على اي حال. ما ادري شلون هيك اشتباه صار. وهناك اذا تراجعون الرسائل المحشي هذا همات في الهامش مشير الى هذا اللي بين هذا الجواب الاول بالله اطبق رجاء الا انها قلنا هذا الا انها بمن متحد بمن مرتبط هيك قلنا مرتبط وما دل على وجوه لو سلم يرد عليها اولا وثانيا لو يدل على وجوب الاحتياط يرد اولا الا انها تعارض اخبار الاحتياط بما هو اخص وبعض واظهر وجه الاخصيه بينتها انا وجه الاظهريه هم بينتها لك يا اخي دير بارك ضروره ان ما دل على حليه المشتبه مثل كل شيء لك احلال يعني اخبار البراءه اخص ليش لان مختص بالمختص بالشي يسمونه بالشي يسمونه بالشنو الشبه التحريمية فهو أخص بينما أخبار الاحتياط عم تشمل كل شيء هاي التخصصية سيريدي بين الأظهرية بل هو في الدلالة على الحلية ايش قلنا نص أو أظهر قبل شوية بينما الذي يدل على الاحتياط غاية ما غاية ما غاية ما شنو قول شنو ما بالأمر أنه ظاهر في وجوب الاحتياط وما دل على الاحتياط غايته انه ظاهر في وجوب الاحتياط لان قال تحتاط صيغة افعل ظاهرة في الوجوب لا صريحة في الوجوب هذا الجواب الاول انتهى مع ان هناك هذا الجواب الثاني يا اخي هذا الجواب الثاني يا اخي يقول قدس الله روحه الشريفة ويرد ثانيا بأن أخبار الاحتياط لا تدل أصلا لا تدل حليما على الوجوب الجواب الأول كنا نسلم تدل على الوجوب لكن قلنا ماذا لكن قلنا ماذا تقدم أخبار البراءة ليش للأخصية والأظهرية الجواب الثاني أصلا نقول ليست حتى ظاهرة في الوجوب أصلا ما تدل على الوجوب تدل على شنو واردة علما أخوك دين الصحته أوقف عند الشبهة شوين وارد هذا يقول وارد للإرشاد أمر إرشادي مثل الطبيب يقول لك لا تأكل برتقال حامض ليش ليش لا تأكل عليكم السلام ورحمة الله ليش لا تأكل لأنه يؤذيك هذا أمر إرشادي ودائما يا أخي الأمر الإرشادي هو ما يدل على الوجوب هو ما يدل هم على الشيء يسمونه استحباب شحل من يدل لا بد وان نلاحظ المرشد اليه يرشدك شو علما قد المرشد اليه في نفسه ماذا واجب مثل ما قد المرشد اليه واجب مثل ما مثل الآية الكريمة اطيع الله وين اطيعه وين سنطيع بشنو في وجوب الصلاة في وجوب الصوم في وجوب الحج في وجوب الزكاة هذا يرشد الى امتثال من الواجبات فالمرشد اليه في نفس الطاب واجب وقد المرشد اليه في نفس ماذا مستحب مثل اقول اطع الله ورسوله في صلاة الليل المرشد إليه هنا مستحب إذن نفس الأمر الإرشادي ما نتمكن نقول هو وجوبي أو استحبابي وإنما لا بد وأن نلحظ المرشد إليه تعال في موردنا لما قالت الاخبار قف عند الشبهة فان الوقت الاخر. انت لابد وان تقطع النظر عن من؟ عن الامر الارشادي. وهو ماذا الامر الارشادي؟ هنا بين شو ياهو ياهو قف، خلي اصبعك على قف، خلي اصبعك على قف، فيكون تلاحظ الشبهة في نفسه مع قطع النظر عن قف عن الامر الارشادي. واذا قطعنا النظر الشبهة لا يجب فيها التوقف حتى عند الاخباري، حتى لان الاخباري يقول يجب التوقف من ناحية ماذا؟ قف، من ناحية اوامر الاحتياط. فلو اقطعنا النظر عن قف لانه ارشادي كله نفس الشبهة لا يجب فيها التوقف. فالخلاصة شنو صار؟ فالخلاصة بالله شو طولت اخافا، خلاصة شنو صار؟ ان اخبار الاحتياط ارشادية فهي بنفسها لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب، بل دلالتها تتبع المرشد اليه، فتارة يكون واجب وأخرى يكون غير واجب. فمن نفس قف ما نتمكن نستفيد كما حاولوا الإخباري، لأن الإخباري يقول الاحتياط لازم، ليش وجب التوقف؟ ليش؟ منين يريد يستنتجه؟ من قف. احنا نقول له قف إرشادي فضع إصبعك عليه، فمنه ما تتمكن تستفيد الوجوب، وجوب الاحتياط لانه ارشادي صار. بس لعل واحدا منكم يقول شيخنا اذا كان قف ارشادي صدق نضع اصبعنا عليه، لكن من قال هو ارشادي؟ لعل الاخباري يقول هذا ليس بارشادي، يقول بانه مولوي تكليفي. منين ثبت انه ارشادي؟ الدليل يلا يذكر الثلاث، الاخر يذكر ثلاث قرائن. القرينة الاولية انه ظاهر في الارشاد، اي شلون قرينة في نفسه ظاهر في الارشاد، بس احنا نجيب النفرة قرينة لعل هو مقصود الاخر. ذكر التعليل، نفس ذكر التعليل هو عرفان قرينة على من؟ مثل ابو لما يقول له للطفل لا تشرب جيجار فانها مضر، بس ما يقول فانها مضر، صار ظاهر الامر في من؟ في الارشاد. لو ما كان يقول فانها مضرة لعل الابن يستفيد المولوية، بس لما قال فانها وعرفا اصلا هذا انت ما ترى هذا الشيء يا اخي، شو انا هم اشوف مو بعيد هذا الشيء. ذكر التعليل هو لنفسه قرينة على من؟ على الارشادي. هاي القرينة انه ظاهر في الارشاد بقرينة ذكر التعليل، وثانية القرينة الثانية على انه ارشادي. نقول لو كان هذا وجوبي، هذا الامر وجوبي يلزم التخصيص فيه، يعني قف عند الشبهة يكون مخصصة. ليش يكون مخصصة؟ يكون نخرج منه شنو يعني؟ قولوا ياي شنو نخرج منه؟ قولوا ياي الشبهة شنو؟ قولوا ياي شنو؟ الوجوبية الحكمية، شوف الوجوبية الحكمية والموضوعية، وبعد تقولوا يا شنو بعد شنو بعد شنو الشبهة التحريمية الموضوعية، هم يكونوا خرجوا. فانت تقول خلي يصير شاكو بيه خل نخصصه عمره نخصصه نخرج دمي لان فلما يجي في الاحتياط عند الكل سيكون مخرجه. اقول لك ولسانه آبن آبن عمل عمل شنو قول تصير ولسانه آبن عن التخصيص. ليش ليش آبي عن التخصيص؟ لأنه متى ما ذكر التحليل فعرفا بعد حينئذ الحكم لا يقبل التخصيص، إذ ما دامت العلة عامة فالحكم لابد أن يصير. هذا وجه ثاني، قرينة ثانية. والقرينة الثالثة وهي الأخيرة يا أخي يا أخي، أنه ما يمكن من يحملها على الإرشاد حتما حتما أخرا. ليش؟ يقول لأنه انظر الى الرواية شو تقول، قف عند الشبهة فان الوقوف قاعد يعلم قاعد يعلم فان الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام عليك. يعني قاعد يفترض ماذا في ارتكاب الشبهة؟ ماذا هلك ويعمل باحتمال الهلك. ودائما يا اخي العلة لابد ثابتة قبل الحكم، مو شي ولا حتى يصح نعلل بها لابد ثابتة قبل الحكم حتى يصح نعلل بها. شنو الحكم؟ وما يمكن هو الحكم يأتي بمن اخذ العلة؟ هذا مضحك للذكرة. شلون هو الحكم يجيب العلة ما دام افترضنا هذه العلة علة؟ يعني ثابتة بقطع النظر عن الحكم. فاذا على هذا الاساس لا يمكن للاخبار ان يقول بان احتمال الهلك موجود في ارتكاب الشبهة. من يا ناحية بسبب من احتمال الهلكة موجود من انحفة؟ من ناحية قس، من ناحية اوامر التوقف والاحتياط. اذا هذا معناه ان الحكم قد اتى بمن بعلته. وهذا مستحيل، لازم دائما احنا الحكم نضع ايدينا عليه. حينئذ اذا كانت العلة ثابتة فتصلح ان تكون حل. وهنا لو وضعنا ايدينا على الحكم وهو قيس، العلة بعد موجودة وما موجودة، يعني في ارتكاب الشبهة بعد موجود احتمال الهلكة وما موجود، موجود وما موجود، ما موجود. حتى الاخبار يقول، الاخبار يقول احتمال الهلكة يأتي من ناحية قيس، يقول لي هذا ما يمكن. ان قيس الذي هو حكم يأتي بالعلة يعني باحتمال الهلكة، هذا الحكم يعني اتى بعلة، مستحيل. حكي وايد ترى لطيف. اذا يا اخي يا اخي يا اخي، اذا اتضح القرائن الثلاثة ارسل فيها. الجواب الثاني ان نقول بان هذا الامر ارشادي. اولا تمسكنا بالظهور، لان قلنا متى ما ذكر التحليل هو اصلا يصير ظهور في الارشادية. وثانيا لو لم نحمل على الارشاد احملنا على الوجوب يلزم تخصيصه، واخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية التحريمية يلزم، ولسان آبع عن التخصيص لان ذكر في الحلة. وثالثا نقول لو لم نحمله على الارشاد يلزم على ان يكون الحكم مثبتا علما، لعلته، لأن الخبر يقول قيد عند الشبه. ليش العلة شنية؟ فإن الوقوف عند الغير من القيام الهلكة، ومن المعلوم العلة احتمال الهلكة. منين يأتي احتمال الهلكة؟ من ناحية قيد، من ناحية وجوب التوقف. يعني يجب التوقف ليش؟ لأجل أكو احتمال الهلكة. منين يأتي احتمال الهلكة؟ ما موجود. حتى الإخبار يقول ما موجود مع قطع النظر عن قيد، لابد يعني أتابقه. فيلزم الحكم مثبت لعلته، وهذا مستحيل. طبق العبارة، ما أن هناك قرائن، هذا الجواب الثاني، أنه هذا إرشادي الأمر، دالة على أنه للإرشاد. فإذا صار إرشادي، قلنا الإرشادي من نفس الأمر إرشادي، ما نستفيد لا الوجوب لا الاستحباب. كمين نستفيد الاستحباب والوجوب؟ قلنا بقطع النظر عن الأمر، نشوف المرشد إليه بقطع النظر عن الأمر وجوبي أو استحبابي. من نفس الأمر ما نقدر نستفيد الوجوب، فيختلف يعني هذا الأمر الإرشادي ما دام صار إرشادي يختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. فإن كان ما يرشد إليه هو المرشد إليه نعبر عنه وجوبي مثل أطيع الله في وجوب الصلاة، فإننا حينئذ نقول بالوجوب. إذا كان استحبابي أطيع الله في صلاة الليل، فنقول هذا استحبابي. ويؤيده يعني يؤيد الإرشادية. سوى الرجال ما ذكر مع أن هنا قرائن دالة على أنه للإرشاد، ما ذكر القرائن، ما ذكر. بس أنا ذكرت لك، قلت لك على أنه هو لأن حتى أنه ظاهر في ذلك لأجل التعليل قرين. ويؤيد الإرشادية، هاي ذكرت عن التي تعالتها قرينة ثانية، أنه لو لم يكن الإرشاد يوجب تخصيص لا محالة ببعض الشبهات، خاصة بالشبه التحريمية يكون الحكمية، ونخرج الوجوبية ونخرج الموضوعية إجماعا. نعم بالإجماع فديش ما يتبين الاشتياق. وخليص التخصيص يقول مع أنه آب عن التخصيص قطعا. ليش؟ لأن ذكرت العلة، وذكر العلة موجب ماذا؟ للإباء عن التخصيص. كيف هاي اللي ثالثا قرينة ثالثا أنا ذكرت، قلت على أنه يلزم الحكم مثبت موضوع. كيف ما نقول ما نقول ما نقول شنو قولوا ياي ما نقول شنو قف للإرشاد؟ كيف لا يكون قف قوله قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. كيف ما يكون للإرشاد مع أن المهلكة ظاهرة في الهلاك الأخرى، والعقاب واحتمال العقاب ما موجود بقطع النظر عن قف، لأن العلة دائما يكون ثابتة بقطع النظر عن الحكم، مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الاحتياط. وكلنا إيدنا على قف على هذا الذي يدل قف، وهو الذي يدعى وجب احتياط، ما موجود احتمال الهلكة ولا عقوبة في الشبه البدوية قبل إيجاب الوقوف يعني قبل إيجاب الاحتياط. فكيف يعلل إيجابه يعني إيجاب الوقوف وجوب الوقوف بأنه خير من اقتحام الهلكة؟ يعني هذا الوجوب يعلل بهالعلة؟ هذا ما يمكن. يصير الحكم مثبت لموضوع. لا لا، ما هو قال قف عند الشبهة. ليش قف عند الشبهة؟ فإن علّه فإن يعني والعلة في ذلك أن في ارتكاب الشبهة احتمال الهلكة. هذا يعني معناه مع قطع النظر عن قف لابد احتمال الهلكة موجود، مع قطع النظر عن الحكم لابد العلة ما ذاتت، وهذا العلة ما ذاتت احتمال الهلكة ما موجود بقطع النظر عن قف. حتى الإخبار يقول، إخبار يقول وجوب احتمال الهلكة منين يجي؟ من ناحية أوامر قف وحدته غير ذلك. اقول ولعل قلم الاخر اشتبه، يو احنا اشتبهنا ما ادري والله شلون يصير. احنا حكينا يا اخي وين في اخبار التوقف وفي اخبار الاحتياط؟ اخبار الاحتياط تقف عند الشبهة، شو كل حكينا قاعد نحكي تقف عند الشبهة وكذا، احنا مو هنا، هذا من اخبار سن التوقف. ما ادري شلون اشتبهنا احنا، ما ادري شلون. لا يقال استقد واحد دفاعا عن الآخان، مطلب جديد ترى يا مطلب جديد بعد. قد واحد ماذا لا نقول؟ نفس ذكر هذا العلة، فإن نفس ذكر هذا العلة يعني فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلك، نفس ذكرها هو دليل أن الشارع قبلا قد أثبت وجوب الاحتياط. قبلان قبلان حتى يتصل بعلي. أكرر لماذا لا نقول بأن الإمام لما قال قف عند الشبهة ثم علل وقال فإن هذا ذكر التعليل يدل أن الشارع قبلا قد أوجب الاحتياط واقعا حتى احتمال الهلكة يحصل حتى يصح التعليل. يجيب الآكم يجيب الآكم جواب الآكم بالله شو يشتون يقول انت تقول لابد ان الشارع قبلا اوجب الاحتياط. طيب شنو الفايدة اوجب الاحتياط واقعا شنو الفايدة اذا احنا ما طلعين عليه ما دمنا لم نعلم به لا يكون موجب علما لاحتمال الهلاك. ثبوت الواقعي ما يصحح الهلاك والعقاب يكون نعلم به. اكرر انت قلت لماذا لا نقول من نفس ذكر التعليل يعني فان الوقوع خير من اقتحام الهلك نستكشف واقعا الشارع اوجب شنو احتياط. فاذا واقعا اوجب الاحتياط فاحتمال الهلك موجود بسبب اوجب الشارع احتياط واقعا. نقول ذلك الوجوب الواقع للاحتياط ما دام غير معلوم لنا كيف يصحح ويثبت العقاب ما دام مفروض ما نعلم احنا به. خوف يكشف ماذا الان راح تحصل ماذا شتفوت القبل ما راح يفيد شمو تقول قبلا اذا هو ثابت ما دام ثابت قبلا ثابت قبلا ثابت يوم ما ثابت قبلا شي في ثابت قبلا لا يقال نعم يعني ماذا لا يمكن تعليل وجوب الاحتياط والتوقف بمن باحتمال الهلكة لأن العلة بالثابتة بقطع النظر عن الحكم لكنه يستكشف عن هذا التعليل عن يعني من هذا التعليل ماذا يستكشف من هذا التعليل على نحو الإن الإن شنو هو الإن نستكشف العلة من المعلول هيك بعض نستكشف على نحو الان ماذا نستكشف نستكشف ايجاب الاحتياط يعني نستكشف العلة وهي ايجاب الاحتياط واقعا منين نستكشفها من المعلول من المعلول شنو هو احتمال الهلاك فنستكشف على نحو الان ايجاب الاحتياط الذي هو العلة منين نستكشفه من قبل مو من قبل من قبل العفو من قبل صار عندي اشتباه نستكشف ايجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة يعني حتى يصح ماذا العقوبة بلي على المخالفة ويصح هذا التعليل يقول نستكشف وجوب الاحتياط قبله فإنه يقال إن مجرد إيجابه واقعا يعني الوجوب الواقع للاحتياط ما لم يعلن ما دمنا لا نعلم به المفروض قبل أن نعلم به فما يوجب احتمال العقاب لا يصحح العقوبة ولا يخرجها يعني العقوبة لا يخرج العقوبة عن أنها بلا بيان وبلا برهان لا بعد يا العقوبة صد بلا بيان وبلا برهان فما نجوز فلا محيصة. إذن مولانا يا مولانا يا مولانا يا أخانا إذن بالتالي يكون نقول هذه أوامر الاحتياط اذا ما تريد تقول ارشادية تقول ارشادية قول اذا ما تقول ارشادية نقول مختصة بمن بموارد اللي احتمال العقاب موجود مع قطع النظر عنك وين هذا يصير احتمال الهلاك موجود بقطع النظر عنك في الشبهة البدوية قبل الفحص قبل الفحص هناك قاعدة قبل العقاب لا بأن ما تجي قبل الفحص احتمال العقاب موجود لو المورد الثاني الشبهة المحصورة المجمال يعني هذا ايضا قاعدة قبل العقاب لا بأن ما تمشي فلابد نحمل قف عند شبهة يا اخوك دينك اذا قلنا يجب على وجوب الاحتياط اذا قلنا إلى قلنا نخصصه نقول ناظر إلى ذن الموارد اللي يجب فيها الاحتياط واحتمال الآلات موجود فيها، وهي الشبهة قبل الفحص أو الشبهة المحصورة. طبق العبارة، فلا محيص عن اختصاص مثله، يعني مثل أو هذا يقف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة، مثل هذا الذي علل فيه وجوب التوقف باحتمال الهلكة مختص بما يتنجس فيه المشتبه. وين يتنجس؟ بما يتنجس فيه المشتبه لو كان، يعني لو كان المشتبه موجود وهو الحرمة مثلا، حرمة شبهة التوقف هاي المشتبهة لو كانت موجودة تصير منجزة. شو وقت تصير لو كانت موجودة منجزة؟ كالشبهة قبل الفحص مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية، سواء بل علم إجمالي في الشبهة التحريمية والوجوبية، هذا وكاد. أو نقول المقصود شنو؟ الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي محصورة يعني. هناك احتمال العقاب موجود لأن قاعدة حط العقاب بلا بيان لا تأثير هنا. طب الحمد لله خلصنا دليل، كم دليل الإخباري خلصنا؟ القرآن الكريم ختمنا للإخباري، قد آيات ذكرنا، والسنة ذكرنا كم طائفة؟ اثنين، وإن كان الشيخ الأنصاري ذكر طوائف بس احنا ذكرنا اثنين. اتركنا بالله بعد من السنة كافي، خنروح بعد علما قلنا اجمعه ما عدنا عقل. استدل الاخبار على الاحتياط بالعقل، قال العقل يقول سبحان الله سبحان الله، الاصول يقول العقل يقول بالبراءة، الاخبار يقول العقل يقول ايمان شلون يقول العقل يقول بوجوب الاحتياط. يا بشلون ايها الاخباري؟ قال لاننا نعلم في الشريعة وجود محرمات كثيرة، عندنا علم اجمالي لكن من شخص هاي المحرمات يعني؟ وهذا العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. فكل شيء احتمالنا حرام يجب حينئذ شنو؟ يجب حينئذ شنو؟ اجتنابه. خوش دليل حلو ترى. فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط يعني بترك كل شيء نحتمل حرمته. ليش يحكم؟ لأنه عندنا علم بوجود محرمات كثيرة. لابد أنت جواب محضرة مو؟ جواب محضر بسيط جوابه. نقول هذا العلم الإجمالي منحل لأن قد عثرنا على على على شنو؟ على محرمات كثيرة بقدر المعلوم بمن؟ بالإجماع. بعضها حصلناها بالقطع والضرورة والبداهة، مثل حرمة شرب الخمور، حرمة السرقة، حرمة الغصوب، حرمة القمار، حرمة الغيبة. بعد سطر لي بالله ذني لدي معلومات بالقطع واليقين من ضروريات الدين، وبعضها نحصلها بيما بالأدلة الشرعية من أخبار أو من أصول عملية. فمع العثور على كمية كبيرة من المحرمات ينحل ذلك العلم الإجمالي. لمن ينحل؟ إلى علم تفصيلي بهاي المحرمات من سرقة من خمر من من من من من من، والبقية مثل شرب القهوة شرب التوتون بعد قولوا ياي ما أدري شنو هذا شك بدوي نجري بعد البراءة يعني مجمالي ما موجود. طبق العبارة، وأما العقل فالاستقلالي، هذا الدليل الثالث للإخباري توجيه تقريبا هذا، فالاستقلاله استقلاله استقلال من؟ العقل بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته. ليش يا بالعقل يجيبه؟ حيث حيث دي شوف عندنا علم إجمالي، علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة وينسى المشتبهات في الواقع المشتبه في مشتبه وجوبها أو حرمته مما لم يكن هناك حج على حكمه. طبيعي أما الذي أكو حج على حكمه ويثبت بالحجة الشرعية بالخبر يثبت أنه حلال ذاك مطلب آخر، لكن الذي ما ثابت حجة شرعية أنه حلال ومحتمل الحرمة فيكون نتركه نحتار. ليش يا أخي؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تفريغا للذمة بعد اشتغالها، لأن اشتغال أكو بتاع علم الإجمالي عندنا علم باشتغال الذمة بمحرمات بتاع علم الإجمالي، فيكون نفرغها يقينا. تفريغ اليقين يسبب الاحتياط وترك كل ما نحتمل حرمته. والآخر لابد في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. أطراف العلم الإجمالي كل واحد يقول على أنه ايش يسمونه شنو يجب الاحتياط، إلا من بعض الأصحاب نسبوا إلهم أنه، لكن ما جابوا اسمهم منه. هذا من الآراء، أنا كم مرة قلت من الآراء الغريبة أنه واحد يقول علم الإجمالي لا يجب الاحتياط به بس اسمه ما جابوا هذا يا شخص يقول. على أي حال بري مولانا بري هنا قلم الآخون أما شي يسمونه اشتبه يو احنا ما أدري شي يسمونه ما أدري فشنو شلون يا بشكو خير بعد شكو، لأن هنا قال وأما العقل فالاستقلالي بفعلي محتمل وجوبه، هاي محتمل وجوبه لو كان يحذفها كل الزين. وبعدين يقول حيث علم بوجودي بوجوبي واد، هاي بوجوبي سويها بوجودي إذا واحد عنده بوجود بوجودي واجبات، هاي واجبات لو كان أنت تحبط أحسن. ليش؟ لأن على هذا البيان لازمه لازمه حتى الشبهات الوجوبية يجب بها احتياط. احنا ما نقول بالتجري ضد الإخبار راح يصير شيء، لازم احنا نقول قولي الإجمال موجود محرمات وبعد يكون تحذف واجبات وتحذف محتمل وجوبه. الشيخ بالرسائل ما مشتمل هناك، الشيخ بالرسائل رأسا قيد هو بمن قيد فقط بالمحرمات واجبات ما ذكر، بس هنا الناسخ السرب اشتبه. والجواب شوف يا اخي هذا الجواب قاعد يذكر الاخر، والجواب نقول له هذا العلم الاجمالي صدق موجود لكن مو الحال ان العقل وان استقل بذلك يعني بوجوب الاحتياط اذا اذا اذا اصح علم اجمالي صح صح صح الا انه يستقلش بذلك عن شنو، وان استقل بذلك عن بوجوب الاحتياط الا انه اذا لم ينحل يعني يستقل بوجوب الاحتياط اذا ما انحل للعلم اجمالي علما الى علم تفصيلي وشك بدوي. وقت هاي الواو شي يسموها حاليا، والحال انه قد انحل ها هنا شلون انحل صدق يقول بالي، فانه كما علم بوجود تكاليف اجمالا وما تعلمنا بها اجمالا كذلك قولوا ياي عندنا عثرنا على عندنا علم تفصيلي ديما كذلك علم اجمالا بثبوت طرق واصول معتبرة. الشارع نصب لنا ماذا؟ امارات واصول معتبرة تثبت لنا تكاليف هاي الاخبار وهاي الاصول من حرمة سرقة من حرمة خمور من حرمة قمار من حرمة ايه بعد ان يسطرهم بالله واحد تلو الاخر تثبت لنا ماذا؟ هذه الاصول والعدل والامارات تثبتنا تكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومه او ازيد اذا تريد ما تثبتنا ازيد من المعلوم صدقها ما في لعله تثبتنا ازيد من المعلوم بالاجمال، وحينئذ لا علم بتكاليف اخر غير هذه التكاليف اللي تعلمنا بها بالتفصيل غير هذه التكاليف الفعليه في الموارد المثبته من الطرق والاصول العمليه في غير هذه الموارد الذي دلت عليها الاصول والاخبار على ان فيها تحريف غير هذه بعد ما عندنا علم بثبوت العلم الاجمالي بثبوت المحرمات حتى يجب الاحتياط شك بدوي تجي البراخ. ان قلت نعم هذا ان قلت بسيط ما بيشي هو وما بعده بسيط. ان قلت نعم يعني ما يبقى العلم الاجمالي بعد شنو بعد اقول بعد شنو وجود هاي الاصول والامارات التي التي التي توصلنا الى تكاليف كثيره. ما يبقى المجبالي بعد ما عش في الباقي شك بدوي، لكن بشرط ان لا يكون قبلا عندنا، ان لا يكون قبلا عندنا عندنا علم اجمالي قبل هذه الاصول والعمارات. اما اذا كان قبلا عندنا علم اجمالي كما في موردنا فيبقى العلم الاجمالي بحاله. جوابه شنو جوابه؟ جوابه اظن كلش واضح، جوابه اظن كلش واضح. بس هذا الحين قلت له عشان ما يذكرون اخذ هواية زين. واضح جوابه شنو نقول له؟ نقول له حتى لو كان عندنا سابقا علم اجمالي ينحل ذلك العلم ببركة ببركة ببركة ببركة شنو؟ هذه الأصول والإمارات. لكن ينحل هذا اللي جرينا نقوله إذا لم يكن هذا الذي قد دلتنا عليه الأصول والإمارات مغايرا مغايرا مغايرا مغايرا علما للمعلوم بالإجمال. إذا لم يكن مغاير ينحل العلمين إجمالي، بل إذا كان مغايرا ما ينحلل ما ينحلل علم الإجمال. مثل ما يكون مغاير تقدر تمثل مثال، ترد مثال يكون مغاير مثل عدي أواني عشر أعلم بوقوع قطرة بول في أحدها، قطرة بول بول قلت ما قلت بول، ثم بعد ذلك جاءت بينة وقالت يا شيخنا، قلت لهم بلي بلي، قالوا رأينا عصفورا قطرت من رجله قطرة دم، دم مو بول، فوقعت في احد الاواني. هنا ما قامت عليه البينة مغاير علما للمعلوم بالاجمال، شيء جديد، هذا شيء جديد مغاير، فإن المعلوم بالإجمال بول، بينما أنا شنو الذي دلت عليه البينة؟ غير البول ده. هنا صح العلم الإجمالي الأول يبقى عليها على حاله، أما إذا فرض أن قامت عليه البينة نفس، نحتمل نفس المعلوم بالإجمال ليس شيئا حادثا جديدا بل نفس، كما اذا اجت البينة وش قالت؟ ماذا قالت البينة؟ قالت يا شيخنا قطرة البول الذي هو المعلوم بالاجمال وقعت وين؟ في هذا الاناء، واشارت للاناء. هنا ينحل العلم اجمالي، يعني المعلوم بالتفصيل نفس المعلوم بالاجمال. وموردنا موردنا يا اخي من اي القبيلة؟ المعلوم بالتفصيل مغاير يو نفسه نفسه، نحتمل ما دلت عليه الامارات والاصول والنفذ ذلك المعلوم بالاجمال لا غيره، سينحل العلم. طبق العبارة، ان قلت نعم، نعم يعني شنو؟ يعني بعد قيام الامارات والاصول حين اذن غير مولد الامارات يكون شنو غير مولد الامارات وصل بشكل بدوي فيه لا يدل علم اجمالي، لكن هذا الحكي وين يصير؟ اذا لم يكن العلم بها ابذل موارد الامارات والاصول التكاليف اللي في موارد الامارات والاصول مسبوقا بالعلم بالعلم بالعلم بمن بمن يكون يقول هو مناسب، فيكون يقول بالمحرمات وما يقول بالواجبات. هسه تريد تقول بالواجبات يا رجال قولوا يا شنو والمحرمات هو اختصارا ترى ذكر الرجال واجبات قصد بالواجبات والمحرمات اختصارا ذكر واجبات، لكن اذا واحد يريد يختصر يذكر المحرمات احسن من يذكر الواجبات فقط. قلت انما يضر السبق يعني سبق العلم الاجمالي يضر شوكه اذا كان الذي حصل ما دلت عليه مرات والاصول مغاير، اذا كان المعلوم اللاحق الجديد بسبب الإمارة والأصل حادثة يعني مغايرة لما سبق شيء، مثل ما اجت البينة في ذاك المثال الذي قلت اجت البينة وقالت رأينا قطرة دم وقعت من العصفور مثلا، هذا حادث شيء حادث جديد. وأما إذا لم يكن كذلك يعني هذا المعلوم الجديد لم يكن حادثة لم يكن شيء جديد بل مما ينطبق عليه ما علم أولا فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي. لمن ينحل؟ إلى التفصيل والشك البدوي. إن قلت هذا إشكال ماذا جديد نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.